هذا يقول ما معنى قول الفقهاء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ معدوم شرعا يعني ما حكم الشرع ببطلانه فهو معدوم حسا كأنه لم يوجد. فلو قام وقف وركع وسجد ثم قام نقول هذا وجود حسي، هذه صلاة موجودة حسية، لكن لما مثلا إذا اختل فيها أو منها شرط من شروط صحة الصلاة نقول كأنها لم توجد، هذا الوجود الحسي غير معتبر، حينئذ نقول لم يصلي. ولذلك جاء في الحديث حديث المسيء في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قام كبر وقرأ وركع ثم قام فسجد وجلس وسجد إلى آخره، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي. لماذا؟ لفوات ركن من أركانه وهو طمأنينة. حينئذ نقول المعدوم شرعا يعني ما حكم الشرع ببطلانه فهو معدوم حسا، يعني إن وجد في الحس وأدرك بالبصر المشاهدة فكأنه غير موجود، ومثل الصلاة التي ذكرنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان أقسام الطهور على ما ذكره صاحب المتن، ذكرنا أنها ستة أقسام بزيادة قسم واحد، والأول ذكرنا أنه طهور غير مكروه باتفاق وهو الباقي على خلقته، وذكرنا له أمثلته وما استثني من ذلك، والثاني طهور محرم للاستعمال، هذا لا يرفع الحدث ولو قيل بأنه لا يزيل النجس لكان أولى أيضا. الثالث طهور مكروه للاستعمال، طهور نحكم عليه بأنه طهور لأنه يرفع الحدث ويزيل النجس، مكروه للاستعمال بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لأن هذا هو ضابط المكروه، هو حكم شرعي، لكن هذه الكراهة تثبت إذا لم يكن ثم حاجة إلى هذا الماء، فإن وجدت الحاجة حينئذ نقول ارتفعت الكراهة. لماذا؟ لأنه إذا لم يوجد إلا هذا الماء الذي حكمنا عليه بالكراهة حينئذ يجب استعماله لأنه طهور وهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لا يجوز العدول إلى التراب مع وجود هذا الماء وهو طهور وهو يشمله قوله ماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إن وجدت الحاجة حينئذ نقول ارتفعت الكراهة، وهذا الضابط في كل مكروه، كل مكروه حكم عليه، كل قول فعل ما نحو ذلك نقول إذا حكم عليه بأنه مكروه حينئذ ترتفع الكراهة عند الحاجة إليه وتثبت عند عدم الحاجة إليه، كأن يكون ثم ماءان أحدهما طهور باتفاق ولا خلاف فيه والثاني طهور أو مختلف فيه هل هو طاهر أم طهور، والراجح أنه طهور، حينئذ نثبت له حكم الكراهة مع الحكم بأنه طهور. هذا النوع ذكر المصنف له بعض الأمثلة، ويندرج تحته ما لا يختلط بالماء، يعني الماء المتغير بغير ممازج، هذا من النوع الذي قالوا فيه بأنه طهور مكروه للاستعمال. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، هذان مثالان للماء المتغير بغير ممازج، وذكرنا أن قوله فإن تغير مفهومه إن لم يتغير بما وقع فيه حينئذ لم يمنع الطهارة به قولا واحدا. لماذا؟ لأنه ماء مطلق، ولأنه ماء باق على أصل خلقته، ولأنه ماء يشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، حينئذ لما كان هذا الماء قد وقع فيه شيء طاهر لم يغيره لم يؤثر فيه لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته نقول وجوده وعدمه سواء، لأن الماء باق على أصل خلقته، حينئذ نقول لم يمنع الطهارة به. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها أثر العجين، يعني أثر العجين لم يؤثر في الماء، فدل على أن الطاهر إذا وقع في الماء الطهور باق على أصل خلقته ولم يغيره لا في صفاته ولا في بعضها، هذا لم يمنع الطهارة به. فأما إذا تغير فإما أن يكون المغير الذي وقع في الماء غير ممازج، بمعنى أنه يجاور الماء كأن يكون قطعا لا يذوب في الماء ويمكن فصله عن الماء أو إن شئت قل ما يتميز في رأي العين، يعني تراه بعينك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى طاهرا مغيرا غير ممازج، بل هو مجاور، ضده الممازج، ولكل حكم خاص يختص به دون غيره. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، فإن تغير إن شرطية تغير، هذا الضمير يعود إلى الطهور، بغير ممازج لابد من التقدير، بغير ممازج يعني بطاهر غير ممازج، لأن غير الممازج قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. وهنا إذا قال تغير بغير ممازج نقول بطاهر، بدليل ماذا؟ بدليل المثال، كقطع كافور وهو طاهر في الأصل، أو دهن والأصل فيه أنه طاهر. فإن تغير بغير ممازج يعني بطاهر غير ممازج، لم يختلط لم يذب في الماء ويمكن فصله عن الماء، كقطع كافور، الكاف هذا حرف للتشبيه ويقال فيها تمثيلية، كاف تمثيلية لا استقصائية، كاف تمثيلية لا استقصائية، بمعنى أن ما بعدها مدخولها هل هو محصور فيما ذكر أم ما ذكر يكون مثالا وما تركه قد يكون مساويا أو أكثر. التمثيلية إذا كان ما بعدها مجرد مثال فقط كقطع كافور، هل الذي يقع في الماء ولا يذوب في الماء هو فقط القطع الكافور؟ أقول لا، وإنما أراد به المثال، فحينئذ تكون هذه الكاف تمثيلية. وأما إذا كان ما بعدها لا مثيل له ولا نظير إلا مدخولها، حينئذ تكون هذه الكاف استقصائية. لو قال قائل وأفضل الرسل وأشرفهم كمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذه الكاف استقصائية. لماذا؟ لأن مدخولها محمد صلى الله عليه وسلم لا مثيل له لا نظير له، وإنما هو شيء واحد، فدل عنها أن هذه الكاف استقصائية. قطع الكافور هذا طيب معروف أو المشموم من الطيب، لأن الكافور قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا، يعني مدقوق، قد يكون قطع أو صال وقد يكون مسحوقا. إذا وقع هذا القطع، ولابد أن يكون ذا رائحة لأنه طيب، إذا وقع في الماء فأثر في الماء ننظر في هذا الذي وقع في الماء، الماء قبل وقوعه نقول باق على أصل خلقته، فلما وقع فيه هذا الكافور وهو قطع نظرنا فيه فإذا به مجاور لا ممازج، بدليل ماذا؟ أنه يمكن فصله عن الماء. فإذا تأثر الماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه القطع نقول هذا الماء قد تغير لم يبقى على أصل خلقته، ليس كذلك؟ قطعا أنه تغير وهو مدرك بالحس. ما حكمه؟ قال المصنف إنه طهور. لماذا هو طهور؟ لأن المغير هنا مجاور لا ممازج، وكل ماء وقع فيه شيء طاهر لا يمازجه بل يجاوره وحصل التغير مطلقا أو في بعض صفاته فحينئذ لا يسلبه الطهورية، بل يبقى الماء طهورا على أصله، ولكنه طهور مكروه. طهور مكروه، لماذا هو طهور؟ لأنه لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، وهذا الذي وقع فيه إنما هو مجاور. الأصل أنه لا دليل من الشرع على استثناء الماء المتغير بطاهر، وهذا الطاهر يكون مجاورا لا ممازجا، وإنما قاسوه على الماء الذي تغير بريح ميتة مجاورة كما سيأتي، أو بمجاورة ميتة، قالوا هذا الماء تغير بمجاورة، بمجاورة الميتة، وأجمع أهل العلم على أنه طهور كما سيأتي. قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا. الماء الطهور المتغير بريح ميتة مجاورة غير ملاصقة غير واقعة فيه، هذا باتفاق أنه طهور. هو تغير بالرائحة، تغير بالرائحة، قالوا لكون هذه الميتة ليست ممازجة وإنما هي مجاورة، أبقى الماء على أصله، فدل على أن الذي يخرج الماء عن أصل طهوريته هو الممازج لا المجاور، فقاسوا على هذه النجاسة المجاورة كل طاهر وقع في الماء فغيره وليس بممازج. إذن ليس عندنا نص وإنما عندنا قياس، قاسوا الطاهر الذي وقع في الماء فيكون مجاورا على الميت التي اتفق أهل العلم أن الماء الطهور إذا تغير برائحتها وهي مجاورة أنها طهور باتفاق، قاسوا هذا على ذاك، وإلا لا دليل. ولذلك بعض فقهاء يرى أنه لا فرق بين الممازج وبين غير الممازج في كونه كله يعتبر ماذا؟ يعتبر قد خرج عن أصل الطهورية وانتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر. إذن كقطع كافور، إذا وقعت هذه القطع في الماء نقول وقد تغير الماء إما كل الصفات أو بعض الصفات، حينئذ بقي على أصل خلقته وحكم عليه بأنه طهور حكما، لأنه قد تغير حصل له بعض التغير، لكن لما كان هذا التغير نتيجة شيء طاهر وقع فيه وهو مجاور أشبه الماء الطهور المتغير بريح ميتة مجاورة، وذاك لم يسلبه الطهورية، وهذا من باب أولى وأحرى أنه لم يسلبه الطهورية. لماذا هو مكروه؟ قالوا للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض أهل العلم يرى أن كل طاهر مغير للماء حينئذ نقله من الطهورية إلى الطاهرية، ولما كان هذا القول مرجوحا وهو معتبر من جهة النظر لأنه اجتهاد وذاك اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكل رأيه واجتهاده، فلما نظروا إلى هذا الاختلاف قالوا احتياطا لعبادة المكلف إن وجد ما غير الماء المتغير بقطع الكافور ونحوه، إن وجد ما غيره حكمنا على كون هذا الماء مكروها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن لم يوجد إلا هذا الماء قالوا طهور بلا كراهة. إذن الماء المتغير بقطع الكافور قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها، له حالان. إن وجد غيره حكمنا عليه بالكراهة. لماذا؟ احتياطا لعبادة المكلف، وهذا نظر دقيق، احتياطا لعبادة المكلف، بأنه لا يمكن إن كان عنده ورع أن يترك الماء المتفق على طهوريته ثم ينتقل إلى ماء مختلف فيه هل هو طهور أم طاهر، ولو قيل بأن الراجح بأنه طهور يحتمل القول الآخر أنه هو الراجح، فحينئذ لو توضأ بهذا الماء المختلف في طهوريته وطاهريته لو توضأ به لم تصح عبادته، لم يصح وضوءه، وبالتالي يترتب عليه بطلان الصلاة وأنها لم تصح، لم تنعقد أصلا. قالوا احتياطا لعبادة المكلف نراعي هذا الخلاف، ولكن بشرط أن يكون ثم غيره موجودا، فإن لم يكن فحينئذ لا يترك واجب لشبهة، لأن الخلاف يورث شبهة ولا شك، فحينئذ الشبهة تراعى كما جاء في حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه وضع أهل العلم لتمييزها عن غيرها، وضعوا لها حد الكراهة. إذن المكروه قاعدة العامة، المكروه قد يثبت بدليل خاص وقد يثبت بدليل عام. كراهة هذا النوع ثبتت بدليل عام وهو الحديث الذي ذكرناه: دع ما يريبك، وكذلك حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. وهذا أمر عام ليس خاص بالمكروه. الواجب قد يقال بأن الشيء واجب، لماذا؟ لدلالة النصوص العامة عليه. وقد يقول يكون الشيء واجبا بدلالة دليل خاص. أليس عندنا قواعد عامة؟ أليس عندنا قواعد عامة تحصيل المصالح وإيجادها وتقليل المفاسد وإعدامها؟ أليست هذه قاعدة عامة يثبت بها الواجب ويثبت بها المحرم؟ نقول قد يثبت الواجب بدليل عام، وقد يثبت المحرم بدليل عام، كما أن الواجب والمحرم يثبتان بدليل خاص، كذلك الكراهة. فلا إشكال في كون المصنف حكم على الماء المتغير بقطع الكافور أنه طهور مكروه، لا إشكال. ولا نقول بأن المكروه هنا يحتاج إلى دليل، والأصل فيه عدم الدليل. نقول الدليل موجود وهو النص، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور، مفهومه أنه لو تغير بمسحوق الكافور سلبه الطهورية. لماذا؟ لأن المسحوق المدقوق هذا يذوب ويسري في الماء، إذا تغير الماء بمسحوق الكافور يعتبر تغير ممازجة أو مخالطة؟ ممازجة. وكل ما مازج في الأصل أنه طاهر ليس بطهور، إلا ما سيأتي من استثنائه للمشقة ونحو ذلك. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، مفهومه المسحوق يسلبه الطهورية. في المغني قيد هذا قال: إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه وإلا فطاهر. هذا إشارة إلى مسألة مختلف فيها. فإن تغير، هنا المصنف أطلق وجه التغير، هل التغير شامل للون والطعم والرائحة أم أنه يختص بالرائحة فقط؟ ثم قولان لأهل العلم في الماء المتغير بغير ممازج متى نعتبره طهورا؟ هل إذا تغير بالرائحة فقط، وإذا تغير لونه أو طعمه حكمنا عليه بأنه طاهر غير مطهر؟ لأن تغير اللون وتغير الطعم هذا لا يمكن أن يحصل إلا بانفصال أجزاء لطيفة من قطع الكافور، فحينئذ تنتشر في الماء وتمازجه، فيحصل التغير الحاصل للماء في اللون والطعم بالممازجة لا بالمجاورة. هذا قول وعليه أكثر المالكية، واختاره المجد من الحنابلة، أن الماء المتغير بغير ممازج إذا حصل التغير بالرائحة فقط، فإن تغير مع ذلك لونه أو طعمه فحينئذ سلبه الطهورية. لماذا؟ لأن التغير هنا ليس عن مجاورة بل عن ممازجة، لأن اللون لا يمكن أن يتغير إلا بانحلال أجزاء لطيفة من هذه القطع، فدل على أن التغير حصل بالممازجة، لكن مراد المصنف هنا التغير العام، لذلك قال فإن تغير ولم يقيده. وهناك يقيدون ما تغير بمجاورة ميتة بريح ميتة مجاورة، فدل على أن مراده هنا سواء إذا وقع قطع الكافور في الماء غير رائحته فقط أو لونه فقط أو ريح أو طعمه فقط أو غير الثلاث معا، فيشمل التغير بأنواعه كلها، فحينئذ يحكم عليه بكونه طهورا مطهرا لكنه مكروه. والأولى أن يقال بأن التغير هنا خاص بالرائحة فقط، لأنه إذا تغير طعمه أو لونه انتقل إلى المغير بالممازجة. فإن تغير بغير ممازج، لذلك في المغني قيد هذه قال: إذا لم يستهلك في الماء، يعني يذوب بعد زمن، قد يذوب ويستهلك في الماء، قال هذا صار طاهرا ليس بطهور. أو لم يتحلل فيه، فإن تحلل فيه وتغير لونه أو طعمه صار طاهرا. إذن مفهوم كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني يقيد التغير هنا بالرائحة فقط، وما عدا ذلك يعتبر من الطاهر لا للطهور. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، هذا هو الصورة الثانية للمتغير بغير ممازج، لأن الدهن هذا يطفو على الماء يعلو عليه ولا يمازجه، أو دهن، أو هذه للتنويع وهو معطوف على قوله قطع كافور كقطع كافور أو دهن. فمثل بمثالين، أو دهن قال في الشرح طاهر، لأنه لو كان نجسا نجس الماء، نجس الماء، أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه لا يمازجه. لماذا؟ لأنه لو مازجه لصار تغيره تغير ممازجة، فانتقل من الطهورية إلى الطاهرية، بمعنى أنه سلبه الطهورية. ما لا يمازج بل تغيره عن مجاورة، فتجده حينئذ طافيا على الماء. وأما الذي يمازج فيسلبه الطهورية على المذهب. ما حكم الدهن الذي وقع في الماء وهو طاهر فلم يخالطه؟ حكمه أنه طهور مكروه. لماذا هو طهور؟ لأن تغير الماء به عن مجاورة لا عن ممازجة. فإن وجد دهن أو زيت ونحو ذلك يمازج الماء، فحينئذ نحكم عليه بأنه سلبه الطهورية. وأما إذا طفى على الماء ولم يختلط بالماء حكمنا عليه بأن التغير هنا حاصل عن مجاورة لا عن ممازجة. لماذا هو مكروه؟ للاختلاف فيه، لأن بعض أهل العلم وموجود قول في المذهب أن الماء المتغير بالدهن على اختلاف أنواعه طاهر لا طهور. مراعاة لهذا الخلاف حكم عليه بأنه مكروه، والحكم بالكراهة عند وجود غيره. وأما إذا لم يوجد إلا هو فحينئذ يحكم عليه بأن الكراهة مرتفعة. أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة أشبه المتغير بجيفة بقربه. هذا قياس في المسألتين في الصورتين. كل ما تغير بغير ممازج علته أنه طهور لأنه تغير مجاورة أشبه الماء المتغير بجيفة بقربه، كما سيأتي في موضعه. أو بملح مائي، أو بملح مائي، هذا النوع الثاني من الطهور المكروه، مكروه الاستعمال. الأول غير الممازج، الثاني ما يوافق الماء في الطهورية، ما يوافق الماء في الطهورية، إما أن يكون أصله الماء كما مثل المصنف هنا أو بملح مائي، أو يكون مما يوافق الماء في صفتيه كالتراب، لأن التراب في نفسه طاهر وهو مطهر لغيره، لا بمعنى أنه يرفع الحدث على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ التراب طاهر مطهر والماء طاهر مطهر، إذن وافق الماء في صفتيه الطاهرية والطهورية. أو بملح مائي، أو هذه للتنويع، يعني أو متغير بمخالط أصله الماء كقطع كافور، هناك غير مخالط، دهن غير مخالط، الملح المائي مخالط، بمعنى أنه يمتزج بالماء ولا يمكن فصله ولا يدرك به أو يميز بالبصر، حينئذ نحكم على هذا بأن تغيره قد حصل بمخالطة. لكن هل هو طهور؟ نقول نعم هو طهور. لماذا؟ لأن الملح المائي أصله منعقد من الماء، كما لو ورد ماء معك ووضعت فيه ثلج فذاب فيه وتغير، ثلج له رائحة خاصة، فإذا تغير الماء برائحة الثلج نقول هذا الماء متغير، لكن بما أصله الماء، لأن الثلج أصله منعقد من الماء. كذلك الملح المائي وهو الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا أضيف إليه لأنه منعقد من الماء، هل إذا وضع هذا الملح المائي في الماء الطهور يمنع إطلاق الماء عليه بمعنى أنه لا يسمى ماء؟ نقول لا يسمى ماء ولو كان مالحا. بدليل ماذا؟ ماء البحر، أحسنت، ماء البحر ماء مطلق أو لا؟ ماء مطلق باتفاق، إلا الخلاف الشاذ الذي أوردناه. حينئذ ماء البحر وجود الملح فيه لم يمنع من إطلاق الماء فقط عليه، فدل على ماذا؟ على أن ما كان أصله الماء منعقد من الماء وهو ملح، إذا وضع في الماء لم يمنع من إطلاق اسم الماء عليه. أو بملح مائي، يعني متغير بمخالط أصله الماء، بملح مائي وهو يوافق الماء في أصله، لا معدني، لا معدني، لأن الملح نوعان، ملح مائي منعقد من الماء أصله الماء، وملح معدني هذا مأخوذ كالمعادن، مأخوذ من الجبال وباطن الأرض، هذا ليس أصله الماء، فإذا وضع في الماء فتغير به إحدى صفاته قالوا هذا طاهر غير مطهر. لماذا؟ لأنه تغير بممازجة، وهذا الممازج وإن كان يسمى ملحا إلا أنه ليس أصله الماء. أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، فيسلبه الطهورية. إذا ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي، لو وضع التراب في الماء نحكم عليه بأنه ماء طهور، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن التراب يوافق الماء في صفتيه الطاهرية والطهورية. هل هو مكروه أو لا؟ قالوا مكروه. لماذا؟ للاختلاف في سلبه الطهورية، وهذا قول في المذهب. قال ابن حمدان إن صفى الماء فطهور وإلا فطاهر. إن صفى الماء يعني استقر التراب في أرضه حينئذ يحكم عليه بأنه طهور، وإلا فعند خلط التراب بالماء فهو طاهر. مراعاة لهذا الاختلاف قالوا نعطيه حكم الكراهة، فهو طهور مكروه. أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، هذا هو النوع الثاني، ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي، لا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفتيه أشبه ذوب الثلج، سواء وضع قصدا أو لا، يعني سواء وضع الملح المائي في الماء قصدا أو لا، وسواء وضع التراب في الملح المائي وضع التراب في الماء الطهور قصدا أو لا، بمعنى أن القصد لا اعتبار له في هذا، لا اعتبار له في هذا، لأنه سيأتي معنا فيما يشق صون الماء عنه أنه يعتبر فيه القصد. أو سخن بنجس كره، كره هذا يعود على الجميع، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس، هذه الصور الأربعة كلها مكروهة، وتشتمل على أربعة أو على ثلاثة أمور، كقطع كافور أو دهن، هذان مثالان لغير الممازج المجاور. أو بملح مائي، هذا مثال لما يوافق الماء في الطهورية أو ما أصله الماء. أو سخن بنجس، هذا الماء المسخن، الماء المسخن ما أصله؟ نحن نقول الماء إذا وقع فيه شيء، وهذا ما وقع فيه شيء، ما وقع فيه شيء، هذا إيش نسمي هذا؟ أو سخن بنجس، قطع الكافور تقع في الماء فتغيره، والملح المائي يقع في الماء فيغيره، والتراب كذلك، والمسخن بخار، ها تغير أو لا، ها مفتونة. لا، السؤال هل هو تغير أو لا؟ نعم، تغير بماذا؟ ها؟ إذا كان الماء الباقي على خلقته باردا ها ثم سخنته تغير أو لا؟ تغير صفته، كان باردا ثم سخن. لذلك نقول الماء الباقي على أصل خلقته من برودة أو سخونة أو عذوبة أو ملوحة، ما عد وضعت ملح تغير أو لا؟ تغير، مع كونه تغير من صفة خلق عليها إلى صفة قد يخلق عليها، لأنه إذا كان عذبا يخلق عذبا ثم إذا وضعت فيه الملح ها صار مالحا. الماء المالح هل يخلق الماء وهو مالح أصالة؟ نقول نعم. كذلك قد يكون باردا، نقول خلق الماء بارد. قد يسخن، نقول انتقل، هذا الماء عينه انتقل، لكن انتقل إلى صفة قد يخلق عليها وهي السخونة، وهي إذن حصل التغير، حصل التغير، لكن من حيث البرودة والسخونة لا من حيث اللون والرائحة والطعم. والتفصيل الذي يذكر من جهة احتمال ورود النجاسة أو لا، هذا على القول بأن التعليل وصول واحتمال وصول النجاسة، وثم تعليل آخر سيأتي ذكره وهو أنه إيقاد للنجاسة. أو سخن بنجس، يعني سخن الماء طهور بنجس بفتح الجيم، يعني بعين نجاسة، روث نجس فسخنت به الماء. هذا الماء يحتمل أنه مكشوف ويحتمل أنه مغطى كذلك، ثم هذا الغطاء يحتمل أنه حصينا ويحتمل أنه غير حصين. المذهب مطلقا في هذه الأحوال الثلاث يعتبر مكروها، يعتبر مكروها، سواء كان مكشوفا أو لا، وسواء كان مغطى أو لا، وسواء كان محكم الغطاء أو لا، في جميع الأحوال فهو مكروه. هو طهور، لماذا؟ لأنه لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، ولأنه ماء باق على أصل إطلاقه فيقال فيه ماء، فيشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء. لماذا هو مكروه؟ اختلف الأصحاب في تعليل كراهة المسخن بالنجس على قولين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا للكراهة مأخذان: الأولى احتمال وصول النجاسة، احتمال وصول النجاسة، وهذا الاحتمال يرد فيما إذا كان مكشوفا أو مغطى لكنه غير محكم، فإن لم يكن كذلك فحينئذ يلزمه من يقال بعدم كراهة. لماذا؟ لتيقن عدم وصول النجاسة إليه، والأصل أنه طهور فلا يقال بأنه مكروه. التعليل الثاني: كونه سخن بإيقاد النجاسة، كونه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه، وعليه على التعليل الثاني أنه يكره مطلقا سواء كان مكشوفا أو لا، مغطى محكما أو لا، مطلقا بلا تفصيل. لماذا؟ لأن النجاسة مستعملة في إيقاد النار، فإذا سخن بنجس قد استعمل مكروها، وما ترتب على المكروه فهو مكروه. أو سخن بنجس كره، هذا كره يعود على الجميع، كره ليس الماء هو الذي كره، ها إنما استعمال الماء. لماذا؟ ها لأن الكراهة حكم شرعي، والأعيان لا تضاف إليها الأحكام الشرعية. حرمت عليكم الميتة النظر إليها أم أكلها؟ أكلها. فحينئذ يتعين أن يقدر هنا محذوف: حرمت عليكم أمهاتكم وطؤهم. لماذا؟ لأن الأمهات أنفسهن لا يقع عليهن التحريم، والميتة نفسها لا يقع عليها التحريم، وإنما الذي يتعلق به التحريم فعل المكلف، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. إذن لا تكليف إلا بفعل، أما الأعيان فلا تضاف إليها الأحكام. إذن كره استعماله قال مطلقا إن لم يحتج إليه، فإن احتاج إليه ارتفعت الكراهة في جميع الصور المذكورة. لماذا؟ إذ لا يترك واجب لشبهة، فإن تطهر منه وهو مكروه مع وجود غيره نقول صحت الطهارة، صحت الطهارة. لماذا؟ لأنه قد فعل مكروها، لو كان محرما لكان الحكم فيه كالماء المغصوب، كالماء المغصوب أو الذي ثمنه المعين في البيع حرام لما ذكرناه في درس الأمس، أو سخن بنجس كرها. قال في الشرح هنا: لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه. هذا التعليل قد يكون قاصرا، وخاصة فيما إذا كان الغطاء حصينا، فيما إذا كان الغطاء حصينا. وأما إذا كان مكشوفا وتيقن وصول أجزاء لطيفة إليه فحكمه حينئذ مبني على القول بالاستحالة. من قال بأن الاستحالة مطهرة فحينئذ يكون الماء طهور. لماذا؟ لأنه وقع فيه شيء طاهر يشق الاحتراز عنه. ومن قال بأن الاستحالة غير مطهرة فحينئذ قد وقع فيه أجزاء لطيفة من النجاسة فغيرته ولو كان قليلا بمجرد الملاقاة، فنحكم عليه بأنه نجس. إذن إذا كان غير مغطى مكشوفا ووصلت إليه أجزاء لطيفة فحينئذ نحكم عليه بما ترجح في مسألة الاستحالة. المذهب أن الاستحالة غير مطهرة، فحينئذ إذا وقع الدخان هذا في نفس الماء نحكم عليه بأنه نجس مطلقا سواء تغير أو لا. وإذا قلنا بأن الاستحالة مطهرة فحينئذ نحكم على هذا الماء بأنه طهور. أضاف الشارحون إلى الماء الطهور المكروه ما سخن بمغصوب، ما سخن بمغصوب هذا كالنجس لأنه استعمل مكروها، والحاصل بالمكروه مكروه. كذلك ماء بئر بمقبرة، كذلك هذا نقل عن الإمام أحمد أنه يكره استعماله مطلقا في أكل وشرب، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث هذا تشريفا له لا وضوء ولا غسل. هذه إضافات من المصنف رحمه الله تعالى الشارح على الماتن، من حيث كون بعض الماء الطهور يكون مكروها، يكون مكروها. كل ما وقع فيه الخلاف هل هو طهور أم طاهر وترجح أنه طهور يعطى حكم الكراهة، قاعدة عامة في المذهب. كل ما دار الخلاف بين كونه طهورا أو طاهرا وترجح أنه طهور يقال فيه طهور مكروه، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا جدا فلا يلتفت إليه. وإن تغير بمكفه، هذا النوع الرابع، طهور غير مكروه على الصحيح ومنه متفق عليه، يعني لم يبق على أصل خلقته لكنه أعطي حكم المكروه، أعطي حكم الطهور. وإن تغير بمكفه، تغير يعني تغير طعمه ولونه ورائحته أو بعض صفاته، لا يشترط في التغير أن يكون عاما بجميع الصفات، بل لو حصل ببعض الصفات. وإن تغير يعني ومن الماء الطهور المتغير بمكثه بضم الميم أو فتحها أو كسرها، مصدر مكث بفتح الكاف وضمها، أي بطول إقامته في مقره. الماء إذا بقي في مكان ما وطال بقاؤه في ذلك الماء قد يتأثر بالمقر، إما أن يتغير لونه وإما أن يتغير طعمه أو يتغير رائحته أو تتغير كل هذه الصفات، فحينئذ نقول الماء قد حصل التغير له، وفي الأصل أنه طهور. الماء ينزل من السماء فينزل على الأرض فيبقى في بركة ونحوها ثم يتغير، التغير قد يكون بأصل المقر. هذا يسمى الماء الآجن أو الآسن، باتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة رحمه الله والمالك والشافعي وأحمد أنه طهور غير مكروه، بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه إلا من نقل عنه الكراهة كابن سيرين رحمه الله، ولعل الكراهة تكون عنده طبيعية وليست شرعية، يعني هو كره أن يتوضأ بماء آجل متغير في الرائحة واللون والطعم، هل يتوضأ بها أو لا؟ إن تركه من جهة ماذا؟ إن تركه من جهة كراهة النفس مع وجود غيره حينئذ نقول لا بأس به. كل ماء متغير لو تركه المتوضي وتوضأ بغيره مع وجود غيره نقول لا بأس به ولو كرهت نفسه الماء المتغير، لكن إذا لم يوجد إلا ذاك الماء المتغير تعين ووجب استعماله ولا يجوز عدوله إلى التراب. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره، فحينئذ طول الإقامة هي التي أدت إلى تغيره لا بشيء آخر ساقط فيه، لا مجاورة ولا ممازجة، وهو الآجن. لم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، هذا مشهور عند الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، لكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وغسل وجهه من ماء آجن لما أدمي وجهه يوم أحد. يوم أحد. إذن هذا الماء نقول باق على إطلاقه، فهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء، ويسمى الآجن من أجن الماء إذا تغير طعمه ولونه ورائحته، ونحكم عليه بأنه طهور غير مكروه، طهور مع تغيره لأنه تغير عن غير مخالطة، أشبه المتغير بالمجاورة، كذلك لمشقة الاحتراز عن المغير كالأرض ونحوها حكمنا عليه بأنه طهور. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين رحمه الله تعالى، فهو مجمع عليه. أو للتنويع، هذا أو للتنويع، يعني النوع الثاني مما يدخل تحت الطهور غير المكروه ما لا يمكن التحرز عنه، هذه قاعدة عامة والصور سهلة، كل ما لا يمكن التحرز عنه فوقع في الماء بغير قصد بغير فعل آدمي فهو طهور، فهو طهور. حكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، أن الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه طهور، أن الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه طهور. لماذا؟ الإجماع أولا، وثانيا أن المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يمكن أن يقال للإنسان عنده بئر وعنده شجرة بجوارها تحفظ هذا البئر عن وقوع هذه الأوراق من الشجرة، أو تحفظ البئر عن وقوع الماء السيول التي تجري، أو العيدان أو الخنافيس أو العقرب أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يحفظ الماء عنه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو يعني ومن الطهور متغير بما يعني بطاهر يشق يعسر صون الماء حفظ الماء عنه عن الساقط فيه من نابت فيه، يعني شجر ينبت في أسفل الماء، ينبت في أسفل الماء، هل يمكن أن تمنع هذا الشجر من أن ينبت في أسفل الماء؟ هذا يشق، هذا صعب، لا يمكن، وخاصة إذا كان في بئر وعين ونحو ذلك، لا يمكن أن تمنع من نبات بعض الشجر في أسفل الماء، أو من نابت فيه في الماء يعني، وورق شجر يسقط في الماء بنفسه لا بفعل آدمي، فإذا تغير الماء بهذا الورق حينئذ نقول هذا الماء متغير، وتغيره حصل عن مجاورة أو ممازجة، مجاورة، ولكن يشق صون الماء عن هذا الساقط ليس كالأول، ولذلك يشترط في هذا النوع ألا يكون بفعل آدمي، فإن وضع قصدا بفعل آدمي سلبه الطهورية على المذهب، سلبه الطهورية على المذهب. لماذا؟ لأنه ماء قد تغير، والأصل في الماء المتغير أن ينتقل من الطهور إلى الطاهر، وإنما عدلنا عن هذا الحكم في هذا القسم على جهة الخصوص لمشقة الاحتراز وصون الماء عن هذا الساقط، فإذا وقع دون علم بالمكلف حينئذ حكمنا عليه بأنه طهور، فإذا أخذه بنفسه ووضعه أين مشقة التحرز؟ موجودة أو لا؟ غير موجودة، بل يمكن التحرز عنه، فلذلك فرقوا هنا بخلاف ما يوافق الماء في صفتيه وبخلاف ما يوضع في الماء من قطع الكافور أو الدهن، هنا قالوا سواء كان بقصد أو بغير قصد، وأما هنا العلة في الحكم على الماء بكونه طهورا لا طاهرا هي مشقة صون الماء عن هذا الساقط، فإذا وضعه بنفسه بفعل الآدمي حينئذ نقول لم يشق صون الماء عنه فحكمنا عليه بأنه طاهر، أو بما يعني بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت، من هذه تفسيرية لقوله ما، وورق شجر يسقط في الماء بنفسه وطحلب وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، هذا فلا يكره فهو طهور لمشقة الاحتراز عن هذا الساقط، ولا يكره لعدم إمكان التحرز منه ولا يخرج به الماء عن إطلاقه. فإن وضع قصدا بفعل آدمي وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، لأن حكمه حكم سائر الطاهرات التي سيأتي بيانها في القسم الثاني، أو تغير بمجاورة ميتة، هذا النوع الثالث من القسم الرابع طهور غير مكروه، أو تغير بمجاورة ميتة، أو للتنويع تغير يعني الماء الطهور مطلق التغير أو الرائحة فقط، مطلقا لونه ورائحته وطعمه أو لونه فقط أو رائحته فقط، ها الرائحة فقط، ولذلك قال أي بريح ميتة إلى جانبه، لأنه لو تغير الماء طعمه بطعم النجاسة ولونه بلون النجاسة هذا لا يتأتى إلا بوقوع بعض أجزاء النجاسة في الماء، كما ذكرناه في قطع الكافور هناك أنه لا يمكن أن يوجد لون الميتة في الماء إلا إذا وجدت أجزاء من الميتة في الماء، ولا يمكن أن يوجد طعم الميتة في الماء إلا إذا وجدت أجزاء من الميتة في الماء، فدل ذلك على أن التغير هنا عن مخالطة لا مجاورة، عن مخالطة لا مجاورة، ومعلوم أن النجاسة إذا وقعت في الماء وتغير بها حكمنا عليه بكونه نجسان، أو تغير لا مطلق التغير بل بالرائحة فقط بمجاورة يعني بسبب مجاورة ولم يقل بملاصقة ميتة، هذا مثال لا يشترط في النجاسة أن تكون ميتة، قد تكون عذرة قد تكون ميتات قد تكون نحو ذلك، أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره بالإجماع فهو طهور غير مكروه، طهور لأن تغيره بالرائحة فقط وهذا حصل عن مجاورة لا ممازجة، ثم هو غير مكروه لعدم وقوع الخلاف فيه، فكل الأئمة الأربعة على أنه طهور مطهر. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه، إذن أو بمجاورة ميتة، هذا أشار إلى النوع الثالث من القسم الرابع طهور غير مكروه، ومنه المتغير بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس أو بطاهر، المسخن قد يكون بنجس كما سبق وقد يكون بالشمس وقد يكون بطاهر، والشمس من أي القسمين، النجس أم الطاهر؟ الطاهر. إذن لماذا فصلها؟ قال بالشمس أو بطاهر لورود الأثر فيه، نعم حسن، لورود الأثر فيه، أن عائشة رضي الله تعالى عنها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس يعني وضعته في الشمس فقال لا تفعلي فإنه يورث البرص، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، باتفاق المحدثين، وروي عن عمر لا تغتسل بالمشمس فإنه يورث البرص، هذا ضعيف أيضا ولو صح فهذا حده في علمي، أو سخن الماء الطهور بالشمس، نقول هو طهور غير مكروه، طهور غير مكروه، لماذا؟ لأنه سخن بطاهر والشمس طاهر لا شك، فلم تكره الطهارة به، كما لو سخن بالحطب، لو سخن الماء بالحطب لم يخرج عن كونه طهورا إلى كونه طاهرا لكون الحطب طاهرا، ولعموم الأدلة فإنها تشمل المشمس وغيره، وهذا يعتبر من مفردات الإمام أحمد من المذهب أن الماء المشمس غير مكروه يعني طهور غير مكروه، لأن الحنفية والمالكية والشافعية على أنه طهور مكروه لكن بشروط عندهم، بشروط عندهم، والصواب أنه لا يكره وأن الحديثين أو الأثرين يعتبران ضعيفين، ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. إذن المشمس الماء الذي وضع تحت الشمس من أجل أن يسخن بالشمس نقول هذا طهور غير مكروه، ومع كون الأئمة الثلاثة على أنه مكروه نقول لضعف هذا الحديث الأثر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها واتفاق المحدثين على ضعفه، بل حكم بعضهم على أنه موضوع لم يلتفت المصنف إلى الخلاف، قال لم يكره. وذكرنا فيما سبق أنه قد يقول مكروه لماذا؟ للخلاف. هنا قال لم يكره مع كون الخلاف مذاهب الثلاثة على أنه مكروه، لم يراعي هذا الخلاف، فدل على ماذا؟ على أن الخلاف إذا كان له حظ من النظر قال مكروه، وإذا لم يكن له من حيث الأدلة حظ لم يقل مكروه. واضح هذا؟ أو بطاهر، أو بطاهر يعني أو سخن الماء الطهور بطاهر مباح غير مغصوب، فإن سخن بمغصوب حينئذ نقول هو طهور مكروه لأنه استعمل المكروه والحاصل بالمكروه مكروه. أو بطاهر كالحطب، والآن مثله الكهرباء والغاز ونحو ذلك، نقول هذا طهور لأنه ماء باق على أصله، ماء باق على إطلاقه، وهو داخل في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، وهو انتقال من صفة خلق عليها الماء إلى صفة خلق عليها الماء من البرودة إلى السخونة. لم يكره، لم يكره استعماله. جميع ما ذكره بقوله وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميته أو سخن بالشمس أو بطاهر، هذا كله طهور غير مكروه، طهور لأنه ماء باق على إطلاقه، وغير مكروه لأن كراهة السدعي دليلا خاصا أو عاما، والأصل عدمه ولا دليل هنا ولا دليل. أو بطاهر مباح، قال ولم يشتد حره، لأنه إذا اشتد حره هذا يمنع كمال الطهارة، يعني ما يتوضأ ولا يغتسل، ها؟ إذا اشتد حره يمنع من كمال الطهارة، فإذا كان كذلك حينئذ كره، لا لكونه مسخنا وإنما لكونه يمنع كمال الطهارة، أو كونه يؤذي، إذا كان يؤذي حينئذ نحكم عليه بكونه مكروها وهو طهور في الأصل، لكن الكراهة هنا ليست لكونه مسخنا وإنما لأمر خارج عنه، لذلك قال ولم يشتد حره، فإن اشتد حره فطهور لعموم الأدلة، مكروه لأنه يمنع كمال الطهارة، ومثله ما اشتد برده، ما اشتد برده. وذكر بعضهم أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، رواه الدارقطني بإسناد صحيح، يعني ثابت أنه استعمل الماء المسخن بشيء طاهر. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفاء، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، صحابة دخلوا الحمام، الحمام المعروف هذا الذي يكون ماء ساخن فيه ويجلس بجواره حتى يصيبه البخار فيغتسل به، اغتسال ببخار الماء، ورخصوا فيه، رخصوا فيه. ثم هذا الحمام قد يكون الماء مسخنا بنجس وقد يكون مسخنا بطاهر، فدل على عموم الرخصة سواء كان مسخنا بنجس أو بطاهر، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام من السلف فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لأنه ثم آثار تكره دخول الحمامات هذه، ليست الحمامات هذه المعروفة، ها؟ التي تسمى الآن البخار، هذه كره بعض السلف دخولها. علة الكراهة خوف مشاهدة العورة، الآن يدخل اثنين ثلاثة أربعة وقد يتعرف تنكشف عورته، أو قصد التنعم بدخوله، ففي الأثر إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لا كون الماء مسخنا، ليست العلة في منع أو كراهة دخول الحمام كون الماء مسخنا، بل العلة شيء آخر من احتمال كشف العورة أو أن يكون من المتنعمين. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. ثم قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء إلى آخره، هذا هو الماء المستعمل، وهو من القسم الثالث طهور مكروه. لكن المصنف هنا فصله عن سابقه، ذكر بعض صور الطهور المكروه ثم انتقل إلى الطهور غير المكروه ثم عاد وذكر مسألة الماء المستعمل وهي من قسم الماء الطهور المكروه، ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى في موضعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.